قبلكم إذا آتيتموهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم إليكم أيديهم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود نحن أبناء وَإِنَّ

والله على كل شيء يحكم بها النبي الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون

يخافون لومة لائم

بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت والله لا يحب المفسدين. لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو من آمن بالله واليوم وإن لم ينفع والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. والله سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى تفيض من الدمع ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء

فجزاء مثل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الرسول إلا

استحق وما اعتدينا فقال الذين كفروا تكون لنا عيداً

ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير